المؤمن يمر بأطوار ثلاثة، إذا في تقصير فيما ينبغي أن يفعله تأتي بعض المصائب من أجل أن تدفعه إلى الله، وإن كان هناك استقامة تأتي بعض المصائب لتمتحنه، وبعدئذ تستقر حياته على الإكرام. فأنت بين التأديب وبين الامتحان وبين التكريم، هذه المراحل قد تتداخل وقد تتمايز. بين التأديب مرحلة، وبين الابتلاء الثانية، وبين التكريم الثالثة، هذه المراحل الثلاث قد تتمايز وقد تتداخل، ولكن على كل مؤمن أن يوطن نفسه أنه لا بد من أن يمتحن، لا بد من أن يبتلى، وبطولته أن ينجح في الابتلاء. فالرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، وإن شكر اقتناه. أخواننا الكرام، هذا الذي لا يبتلى لعله شرد عن الله شرود البعير، والدليل القرآني: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لذلك الابتلاء في الدنيا، فالدنيا دار الابتلاء، والزمن العمر الذي تعيشه في الدنيا، والمكان مكان إقامتك، في حقيقة وفي مكان وفي زمان. الحقيقة أننا جميعاً في دار ابتلاء، لكن لو قلنا العمر الذي يعيشه الإنسان في الأرض مهما طال، سمعت عن شيخ الأزهر مخلوف عاش 130 عام، العمر مهما طال أمام الأبد صفر، يعني ضع واحداً في الأرض وأصفاراً إلى الشمس وكل مليمتر صفر، يعني 156 مليون كيلومتر كلها أصفار وكل ملي صفر. هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر، أي رقم ولو كان فلكياً ولو كان غير متخيل إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفر. فالدنيا محدودة بزمن معين، أما الآخرة ليس لها زمن معين، خالدين فيها أبداً. أيها الإخوة، أولاً نمتحن بالثروات، بالمنتجات، بزينة الحياة الدنيا، بالعمران، كل شيء آتاك الله إياه أنت ممتحن به. مادة الامتحان مادتان، مادة ما أعطاك الله ومادة ما زوي عنك. لم تنجب أولاداً ذكوراً ابتلاء، لم تنجب أولاداً أصلاً ابتلاء، أنجبت أولاداً ذكوراً وإناثاً ابتلاء، كنت غنياً ابتلاء، كنت فقيراً ابتلاء، كنت في مكانة رفيعة ابتلاء، كنت في مكانة في الظل ابتلاء. كل شيء أعطاك الله إياه وكل شيء زوي عنك هو مادة الامتحان. من أروع الأدعية التي نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. رابح في الحالتين، الذي آتاك الله إياه ينبغي أن توظفه للآخرة، والدليل وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. ابتغي، آتاك علما، آتاك طلاقة لسان، آتاك مالا، آتاك صحة، آتاك جاها، آتاك مكانة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. الآن سلب عنك الذرية، ابتلاء، لم تكن غنيا، دخلك محدود، ابتلاء، لم تكن في مكانة عالية، ابتلاء. العبرة بالنجاح، العبرة في الدار الآخرة، العبرة من يضحك آخرا. ليست البطولة أن تضحك أولا، لكن البطولة أن تضحك آخرا. أيها الإخوة، القرآن: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. الدنيا خضرة ونضرة، فيها نساء، فيها بيوت، فيها أموال، فيها مركبات، فيها سفر، فيها رفاه، فيها طعام نفيس، ولائم، مكان، مناصب، نساء جميلات. الدنيا دار ابتلاء. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. جعلك الله غنيا، والغنى يتوافق مع الإيمان، لكن هل يعقل أن يقول من كان حولك من الفقراء: يا رب قد أغنيته بيننا فقصر في حقنا؟ جعلك قويا بجرة قلم تحق حقا وتبطل باطلا. هل استخدمت هذه القوة لإحقاق الحق وإبطال الباطل؟ جعلك طليق اللسان، هل استخدمت طلاقة اللسان لترويج الحق أم لترويج الباطل؟ جعلك ذا مكانة عالية، هل استخدمت هذه المكانة لنصرة المظلوم أم للتملق للظالم؟ نحن في دار ابتلاء، والله قد لا تمر ساعة على أي منا إلا ويمتحن. نحن في دار ابتلاء، دار امتحان. أيها الإخوة، نمتحن بالثروات، بالمنتجات، بزينة الحياة الدنيا، ونمتحن بالأنفس من حيث الصحة والسقم، والقوة والضعف، والسعادة والشقاوة. قد تكون صحيحاً أنت مبتلى بهذه الصحة، هل أعانتك على طاعة الله أم لا سمح الله ولا قدر استخدمتها في المعاصي والآثام؟ امتحنك الله بالقوة، هل كانت قوتك للحق أم للباطل؟ امتحنك بالضعف، هل يئست وتطامنت أم وثقت بنصر الله عز وجل؟ امتحنك بأسباب السعادة، هل شكرت الله عليها؟ كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه يقول: الحمد لله الذي رد إلي روحي وعافاني في بدني وأذن لي بذكره. أيها الإخوة، إذا تمتحن في زينة الحياة الدنيا، وتمتحن في نفسك، وتمتحن في المال الذي آتاك الله إياه، فقد تكون فقيرا أو غنيا. لذلك قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. شاءت حكمة الله أن نعيش مع الطرف الآخر، بل كان من الممكن، والله في ذاته العلية واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود، يعني كان من الممكن أن يجعل كفار أهل الأرض من آدم إلى يوم القيامة على كوكب آخر، الأرض للمؤمنين والمريخ للكفار، ممكن، لا في حروب ولا في فتن ولا في بدر ولا أحد ولا الخندق، ما في شيء أبداً، لكن شاءت حكمة الله أن نعيش معاً. قال بعضهم لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون جنة الله إلا بالبذل والتضحية والصبر على المكاره، لذلك قال تعالى ولنبلونكم، دقيق، قرآن كلام خالق الأكوان، ولنبلونكم بشيء من الخوف، خوف ابتلاء، والجوع، ونقص من الأموال والأنفس، قد يموت الصغير، والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أخواننا الكرام، يلحق بامتحان الأموال الجاه والسلطان والممتلكات العقارية وما إلى ذلك، يلحق بامتحان الأنفس الأبناء والأقارب والأحباب من صحة ومرض وحياة وموت ونجاح وفشل، يعني قد يفقد الإنسان أعز أحبابه، ماذا يفعل؟ يصبر، يمتحن مرة ثانية، قد تتعرض في الساعة الواحدة إلى عدة ابتلاءات، أنت في دار ابتلاء، أنت في دار امتحان. الآن من أنواع الابتلاءات الابتلاء التكليفي، كلفك الله أن تعبده، أنت ممتحن بهذا التكليف، هل أنت عابد له أم أنت مقصر؟ هل تتقن الصلوات أم لا تتقنها؟ هل تؤدي العبادات؟ فإذا أديتها استرحت منها أم استرحت بها؟ والفرق كبير جداً. لذلك قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً. الابتلاء الأول ابتلاء التكليف، كلفك أن تعبده، ما موقفك من هذا الابتلاء؟ كلفك أن تعبده، بل جعل الله علة وجودك في الأرض أن تعبده. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل هناك أوضح من هذه الآيات؟ هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آية ثانية الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال القرطبي أحسن عملا أي أيكم أورع عن محارم الله وأيكم أسرع إلى طاعة الله، أو ليبلوكم ليعاملكم معاملة المختبر، أي ليبلو العبد بموت من يحبه ليبين صبره، وبالحياة ليبين شكره. خلق الله الموت للبعث والجزاء، وخلق الحياة للابتلاء. مفهوم الابتلاء يجب أن يكون واضحاً جداً في نفس كل مؤمن. أحياناً في في بلاء خاص، الناس في بحبوحة، الوضع جيد، أما هو مبتلى ابتلاء خاص. هذا الابتلاء الشخصي، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. في بلاء عام، يكون في غلاء عام، قهر عام، احتلال، مصيبة عامة، وفي بلاء خاص. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. لا تنسوا قول الإمام الشافعي: لن تمكن قبل أن تبتلى، لن تمكن قبل أن تبتلى. آية ثانية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية ذكرتها قبل قليل. وآية ثالثة: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذا الابتلاء الفردي، يعني هذا مبتلى بالغنى، هذا بالفقر، هذا بالأولاد، هذا بحرمانه من الأولاد، هذا بأولاد كلهم ذكور، هذا بأولاد كلهم إناث، هذا بأولاد بعضهم ذكور بعضهم إناث، هذا ابتلي بالأولاد مع الفقر، هذا الأولاد مع الغنى، هذا الغنى بلا أولاد. وضعك الذي أنت فيه مادة امتحانك مع الله، والبطولة أن تنجح، لكن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لمجرد أن تقول: يا رب لك الحمد، أنا راضي، فقد نجحت في الامتحان. الله عز وجل يقول: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. دقيق. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. الآن ابتلاء جماعي، أنت موظف بدائرة، وفي أعلم منك مدير دائرة، في مدير عام، وفي وزير، وقد تجد نفسك أصلح من هؤلاء، لكنك مبتلى بهذا الموقع المتوسط، وقد تبتلى بموقع أقل. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، شوف، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم، لام التعليل، جعلك ممرض وفي طبيب، جعلك مجند وفي لواء، جعلك بائع متجول وفي رئيس غرفة تجارة، جعلك يعني بأعمال بسيطة جدا ومن حولك بأعمال عالية جدا. هذا ابتلاء، لكن أتمنى من أعماق قلبي ألا تفهموا أن ترضى بوضع لا يليق بك. متى ترضى؟ حينما تبذل قصارى جهدك ولا تستطيع أن تغير وضعك، الآن أرضى. أما يقول لك: أنا ما نجحت، يا الله ابتلاني بالرسوب، لا، هذا كذب، لأنك ما درست، ما درست، لأنك هذا الذي يقصر ويعزو تقصيره إلى القضاء والقدر، هذا يسخر من الدين. التوحيد لا يبرر الخطأ. أنا أقول: جزاء التقصير. وضعت دواء سام بمكان بين أيدي الأطفال، أخي الله ابتلاني، لا، هذا تقصير، هذا الدواء السام يوضع في مكان بعيد عن أيدي الأطفال. يعني في أشياء كثيرة أيها الإخوة يبتلى بها الإنسان، يكون أخذ بالأسباب، أما إن لم يأخذ بالأسباب، يعني عفواً، ما أخذ كهربائي مكشوف، وبالحمام، وفي ماء، والتيار 220، التيار 220 مع الماء قاتل، قاتل. دخل الابن وضع يده على المأخذ المكشوف والأرض فيها ماء، بيموت فوراً. أخي سبحان الله، مات بأجله. هذا كلام في خطأ كبير، يعني طبيب إسعاف جاء مريض يجري حواراً مع ممرضة لا يليق به، الذي ينتظر أم مات. أنا أرى يحاسب كقاتل، يحاسب كقاتل إذا كان بالإمكان إسعافه، هذا جزاء التقصير. أما حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ويأتي الأمر على خلاف ما تريد، هذا اسمه قضاء وقدر. حينما تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء ويأتي الأمر على خلاف ما تريد، هذا قضاء وقدر، وإلا جزاء التقصير. عليكم بالكيس، وإن الله يلوم على العجز، فإذا غلبك أمر غلبك فقل حسبي الله ونعم الوكيل. ما بتقدر تقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا أخذت بالأسباب وغلبك أمر الله عز وجل، هي حالة وحيدة. أما كل تقصير هيك الله، هيك ترتيب سيدك، هيك الله يريد. أنت ما درست، لما البضاعة اشتريتها ما درست السوق، ما ربحت، الله ما كتب لي أربح، لا غلط هذا. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أقسم لكم بالله ما من حقيقة بكلمات يحتاجها المسلمون اليوم كهذه الحقيقة. مقصرون، لا يأخذون بالأسباب، ينتظرون معجزة من الله، لا، لن تأتي هذه المعجزة. ما لم نأخذ بالأسباب لا نتوقع من الله شيء. يجب أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. أيها الإخوة الكرام، سيدنا داود عليه السلام له قصة تؤكد حقيقة هذا الموضوع الطيب. قال تعالى: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أخواننا الكرام، رجاء دققوا في هذه الآية: وإن كثيرا من الخلطاء. من هم الشركاء؟ الزوجان، الصديقان، الجاران، يعني أي علاقة بين اثنين شركاء. وإن كثيرا من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. الإمام الشافعي استنبط أن الذي يبغي على شريكه ليس مؤمنا بنص الآية. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا. إذن الذي يبغي على شريكه أو على خليطه أو على زوجته، هنا نفي عنه. إن أردنا أن نخفف كمال الإيمان أو نفي عنه الإيمان أصلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. الله عز وجل ولاك مدير دائرة، مدير مستشفى، مدير جامعة، مدير مؤسسة، امتحان هذا. هل تعدل أم تظلم؟ هل تقرب أقرباءك أم تقرب الأكفاء فقط؟ امتحان. يعني معلم ابتدائي ولك ابن مع الطلاب أكثر الأولاد تحطه على الريف، في أبسط من ذلك؟ يعني الإنسان حينما يمتحن بمنصب، بعمل، بتجارة، بصناعة، بمؤسسة، ممتحن من الله عز وجل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ليبلوكم فيما آتاكم، فاستبقوا الخيرات، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. آية أخرى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن الله سريع العقاب. أيها الإخوة الكرام، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، بالظاهر مؤمن، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. فهذا الذي يقف موقف نفاقي لا بد من أن يكشفه الله. امتحن فلم ينجح، يأتي أمر الله عز وجل ليكشف حقيقته، والله عز وجل قادر أن يضعك في موقف صعب جدا تكشف على حقيقتك. لذلك قالوا: يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل. أنا أضيف وأقول: أما أن تخدع ربك أو أن تخدع نفسك لثانية واحدة مستحيل، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الآن لنا أعداء للداء أقوياء جدا، قد يقول قائل: لما لا يدمرهم بزلزال؟ جاء الجواب: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. أراد أن يعطيك أجر الآخرة، أن يعطيك أجرا عظيما، فهو سمح لك أن تجتهد وأن تعمل، لكن كان من الممكن أن يدمر الله أعداء الإسلام جميعا مرة واحدة، لأنه أمر كن فيكون زل فيزول. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. والابتلاء أيضا من خصائص الأنبياء. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. أيها الإخوة الكرام، أحيانا في ابتلاء عام، بيكون في زلازل أحيانا، في فيضانات كما تسمعون في باكستان وفي بلاد كثيرة، في ابتلاءات عامة. المؤمن راضي عن الله عز وجل، المؤمن يرى يد الله تعمل وحدها، المؤمن يرى أن العبرة في الحياة الآخرة، لذلك يرضى بقضاء الله وقدره. أخواننا الكرام، لكن في ملاحظة دقيقة جدا في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. دقيق: بما كسبت أيدي الناس. إذا في ابتلاء عام بسبب فساد عام، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، لم يقل ليذيقهم ما عملوا ولا كل الذي عملوا، بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. حديث أردده كثيرا، يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنت عاشر عشرة من رهط المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا عليه الصلاة والسلام بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. مع الإعلان لا يفتخر، يقول لك ببعض بلاد غرب وزير الصحة ببلد أوروبي قال أنا شاذ، وزير الخارجية ببلد آخر قال أنا شاذ، سفير أمريكا ببوخارست أقيم له حفل وداع في واشنطن كان مع شريكه الجنسي. شوف، حتى يعلنوا بها، يعني جريمة تعاقب عليها القوانين جميعاً، مرفوضة حتى في شرائع الأرض الآن يفتخر بها. ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. كل فترة في مرض جديد، أحد هذه الأمراض الإيدز. ولا أنقص قوم المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. كل أنواع الغش، بالوزن، بالكيل، بالمساحة، بالعدد، بالمواصفات، بوقت الصنع. أيام بيكون دواء غالي جداً يحك على الدواء تاريخ انتهاء الصلاحية، بينباع. كل شيء محاسب عنه. وشدة المؤونة وجور السلطان. وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء. وأنا أقول دائماً: كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء، وكلما رخص لحم النساء غلى لحم الضأن، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة. قال: ولولا البهائم لم يمطروا، ولا نقض قوم عهد الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم يأخذ ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعيش معنا. أخواننا الكرام، أرجو الله سبحانه وتعالى أن نعلم علم اليقين أننا في دار ابتلاء، وأنك ممتحن والله في كل دقيقة، في كل لحظة، في كل ساعة، في بيتك، في عملك، في الطريق، مع صديق، مع عدو، مع من هو أعلى منك، مع من هو أدنى منك، ممتحن في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، في القوة والضعف. كل شيء أنت فيه عده مادة امتحانك مع الله. أي شيء أنت فيه إيجابي أو سلبي ينبغي أن تعده مادة امتحان مع الله. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أخواننا الكرام، مثل قفز إلى ذهني: لو أنك سافرت إلى بلد مجاور وحالة نادرة رأيت تشديد غير معقول للقادمين لبلدك من حيث البضاعة، كل شيء معهم يوضع على الطاولة ويحاسبون على أدنى شيء. الآن أنت سافرت إلى بلد مجاور، رأيت حاجة جيدة رخيصة، تقفز لذهنك سؤال: هي ما بتمرق معي، ما بيسمحوا لي أدخلها. إذا عندك الشعور دائماً مع الله أنه هالعمل ماذا أجيب الله عنه؟ مسافر عادي سافر من دمشق إلى بيروت، وجد تشديد للقادمين إلى بلده غير معقول في موضوع البضائع. هلأ كلما رأى حاجة أعجبته وسعرها مناسب ما بيشتريها، لك ما تمر معي. فأنت كمؤمن لازم تسأل نفسك مع كل موقف ماذا تجيب الله عن هذا الموقف، والبطولة أن تهيئ جواب لله عز وجل. فإذا كان ما عندك جواب في مشكلة كبيرة. أنا ضربت مثل من واقعنا، سافرت لبيروت وجدت تشديد غير معقول في محاسبة القادمين إلى البلد من حيث البضائع. فأنت كلما عجبك شيء ورخيص وأنت بحاجة له بتقول ما بيمر معي. فالبطولة أن تحاسب نفسك عن كل موقف، عن كل كلمة، عن الابتسامة، عن الزيارة، عن عدم الزيارة، عن اللقاء، عن عدم اللقاء، عن المشاركة في رحلة أحياناً ما بترضي الله عز وجل.